سوف تستمعون في هذه الحلقة بإذنه تعالى إلى جملة من الأسئلة من المرسلة عين من الدوادم تسأل عن الأقراط على الأذن هل تمنع الوضوء وعن قص الشعر. عبد الله عبد القادر يذكر أنه سرق مال والده فانتحر بأكل السم ثم حج عنه فهل تجوز هذه الحجة، ويسأل عن أخذ أرباح فوائد على المال. باهي حجازي مقيم يسأل عن الفرق بين البيع والربا وعن كيفية تحديد البدعة وعن الجهر بالبسملة والمسح على الجوارب والإسراف في تشغيل مكيفات المساجد دون وجود أحد وعن حرق الأوراق المحترمة وعن وضوء المرأة من الإفرازات الدائمة وعن وضع الشعر شعر المرأة على الرأس وعن دهانات لتنعيم الشعر. محمد علي سوداني مقيم يذكر أنه داهمته الوساوس في الصلاة واعتقد أنه طلق زوجته. رامي تهامي سوري يسأل عن المدائح النبوية والأشعار في الأعراس، ويسأل عن سجود التلاوة على غير طهارة وعن خروج الدم من الأسنان هل يبطل الصوم، ويسأل عن حديث علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. صادق السحامي من اليمن يسأل عن دفن الميت دون صلاة عليه وعن المرأة إذا أسقطت هل عليها نفاس وعن نقل الميت إلى مقبرة أخرى وإذا عطس في الحمام هل يحمد الله وعن أن والده مات وهو لم يصلي ولم يصم لعجزه فهل عليهم شيء، ويسأل عن مصافحة كبيرة السن من غير المحارم وعن الصلاة في البيت من أجل زوجته التي تخاف وحدها وعن عدم رفع السجادة بعد الصلاة انتظارا للملائكة كما يزعمون. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثتها المستمعة عين من الدوادم بقي لها في هذه الأسئلة هذا السؤال، تقول هل الأقراط التي توضع على الأذن وتغطي جزء منها تخلع عند الوضوء أي عند المسح أم أنها لا تمنع وصول الماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبلغ عن الله رسالاته سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن هذا الدين يسر، وكلما كان الأمر أيسر للعباد كان هذا الدين آتيا به لله الحمد، ما لم يكن في ذلك أمر محرم. وفيما يتعلق بالقرط مثله إنما يمسح، هذا مسح وليس غسل، وهو المسح يتسامح فيه أكثر مما يتسامح بالغسل، فلا تخلع هذه الأقراط ولا أثرها. وإن كان المسح للأذن ينبغي أن يكون لباطن الأذن وظاهرها. أحسن الله إليكم، تقول ما حكم قص الشعر من الخلف بطريقة مدرجة، وما الوجه الذي نعرف به أن هذه القصة وغيرها ليس فيها مشابه للكافرات؟ إذا كانت الكافرات لم يتركن قصة أو تسريحة إلا فعلناها. من المعلوم للسائلة مما ورثته عن أمهاتها وجداتها وما رأته في بلدها أن هذه القصة لم تكن معلومة في يوم من الأيام، وإنما هي وافدة مع ما وافد من عادات وأخلاق وأوضاع في الألبسة جاءت إلينا ولم نعرفها. والأولى بالمرأة المسلمة أن تستكفي بما استكفت به المسلمات الأوائل، ولا شك أن البقاء على ما كان عليه السلف إذا لم يكن فيه إرهاق أولى. ولهذا فإن هذا التدرج إنما يستفيد منه اللواتي لا يغطين شعورهن، وأما إذا كانت المرأة تغطي شعورها فما الفائدة من هذا التدرج من الخلف؟ والأولى تجنب ذلك. أحسن الله إليكم، هذا السائل عبد الله عبد الغفار يوسف سوداني مقيم بالمملكة يقول والدي كان تاجر في المواشي يذهب إلى السوق وقد سرق المال منه بأكمله، وهذا المال كان يتاجر به وقد أخذه من شخص آخر، فلما سرق منه المال سمى نفسه من شدة الحرقة وقد قمت بالحج عنه، فهل الحج عنه جائز؟ أحسن الله إليكم. أما الحج عنه فأرجو أن الله ينفعه به، وأما قتل المرء نفسه فمحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل نفسه بشيء فذلك الشيء معه في نار جهنم، فنسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين. أحسن الله إليكم، يقول وضعت مالي في بنك أخذ عليه فائدة، هل هي حلال؟ إذا كان هذا البنك يتجر بمالك بمضاربات مباحة ولا يعطيك أرباحا محددة تتفق عليها أنت معه فلا حرج، أما إذا كنت تعطيه المال وتلتزم يلتزم لك بإعطائك كسبا محددا فضمان الربح لا يحل في البيع ولو لم إذا لم يكن ربا، وأما إذا كان البيع ربا فالربح محرم ضمن أو لم يضمن. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع باهي محمود حجازي مصري مقيم بالمنطقة الشرقية بالمملكة، يقول ما الفرق بين البيع والربا في الإسلام وما الحد الفاصل بينهما؟ أحسن الله إليكم. هذا السؤال أو هذا القول قال به المشركون ورد الله عليهم بأن قال قل وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، والربا هو الزيادة، الربا هو الزيادة، رب الشيء يربو يزاد ونمى، والربا ربا فضل وربا نسيئة، ربا الفضل أن تعطي دراهم لتستردها ومعها زيادة، وربا النسيئة أن يكون لك دين على أحد لا يستطيع الوفاء فتزيد بالدين لأجل البقاء في ذمة زيادة، وكله محرم. ويكفيك أنت إذا كنت عاميا أن تسأل عن الربا وتتجنبه. أحسن الله إليكم، يقول كيف يمكن لعامة الناس تمييز البدعة عن الأعمال الطيبة إن كانت مستحدثة؟ فحسب علمي أن بعض الأعمال القيام جماعة وجمع القرآن استحدثها الصحابة رضي الله عنهم. ليس كما تقول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي على من يكتبون القرآن، ولم تكن الأمور متيسرة كل التيسر في حياته صلى الله عليه وسلم لأن يكتب في مصحف، وإلا في الصحابة من كان يحفظ القرآن كاملا في حياته صلى الله عليه وسلم، وإنما كان موزعا بأنواع الموجود في عهدهم وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعوه، جمعه أصحاب رسول الله، قام الصحابة فجمعوه في عهد أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، ثم أعيد تنظيم الجمع في عهد عثمان ووزع المصحف الذي جمع، لم يأتوا بجديد وإنما أعادوا الكتابة، ثم أرسلوا لكل قطر من الأقطار مصحفا لينقل عنه المصاحف. وأما الصلاة فلم يكن استحدثوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى للصحابة 3 ليال جماعة حتى في إحداهن خافوا أن يفوتهم الفلاح، فقيل للصحابي ما الفلاح؟ قال السحور، ثم خشي والله أعلم أنه ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم، لأنه يترك العمل الذي يحبه مخافة أن يفرض عليهم فيعجزوا. وأما كيف تعرف البدعة؟ إذا شككت بأمر من الأمور التي يتعبد بها فاسأل أهل العلم، هل هذه العبادة ثبت حصولها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فإن النبي حذرنا من البدع فقال إياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما كنت تعلمه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذها، وما التبس عليك فاسأل أهل العلم، فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم، يقول لماذا يصر بعض الأئمة على عدم الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها في أصح الأقوال كما أنها معدودة كآية في المصحف الشريف، أليس الجهر بها أحوط على كل حال؟ ليه تقرأ الأحاديث الواردة في هذا الباب؟ فإن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازم له إلى وفاته، النبي قدم المدينة هو أنس بن عشر، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس رجل من الرجال أتم 20 أو تجاوزها، يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكر بسم الله، لكن من قرأها لا ينكر عليه، ومن لم يقرأها لا ينكر عليه. واختلف العلماء هل بسم الله من الفاتحة أو لا، ورجح كثير من المحققين أن من قرأ الفاتحة ولم يقرأ معها بسم الله الرحمن الرحيم أن صلاته صحيحة، لأنه بالإجماع أنها بعض آية من القرآن الكريم، فهي من القرآن لا شك، ولكن هل هي من كل سورة إلا سورة براءة، أو أنها من الفاتحة فقط ومن سورة النمل وبقية السورة أنها فاصل، أو أنها فقط من سورة النمل وليست من الفاتحة وإنما ابتدأ بها، كل ذلك فيه أقوال، إلا أنه لا خلاف في أنها من القرآن. أحسن الله إليكم، يقول هل يمكن لاستكمال الوضوء المسح على الجورب إذا توفرت شروطه في أي حال وإن تيسر خلعه، وما المساحة التي يجب المسح عليها، وهل يمكن المسح على الحذاء بدلا من الجورب مع خلع الحذاء عند الصلاة، وكيف يمكن التوفيق بين جواز المسح على الجورب والويل للأعقاب من النار إذا لم تمس أو تمس بالماء؟ لا مخالفة في ويل للأعقاب من النار كما في الحديث المخرج في الصحيحين، ولا في المسح، فإن الذي قال ويل للأعقاب من النار لما رأى أعقاب أصحابه تلوح في إحدى السفرات لم تغسل هو الذي قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وهو الذي مسح ولما أراد المغيرة بن شعبة أن يخلع خفيه قال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، والسنة لا يؤخذ طرفا ويترك أطراف، فلا إشكال. وأما المسح على النعلين فينبغي إذا مسحت على النعلين أن تصلي لابسهما، وإذا مسحت على الخفين صلي ماسح لابس الخفين، وإذا خلعتهما تعين عليك أن تعيد غسل القدمين. أحسن الله إليكم، يقول أبلغ فضيلتكم بأنه في بعض المساجد تترك مكيفات الهواء تعمل بكامل طاقتها حتى في أوقات ما بين الصلوات مع خلو المسجد، يبدو أن السبب في ذلك هو الكسل أو الرغبة في أن يكون جو المسجد بارد بمجرد الدخول إليه، ألا يعتبر ذلك من الإسراف في استهلاك الكهرباء؟ وهل يمكن تعميم نصيحة من خلالكم أحسن الله إليكم لتلافي مثل ذلك وخوف العقاب من الله؟ لا شك أن هذا العمل غير جائز ولا تأذن به السلطة أيضا، الجهات المسؤولة الدولة لا تأذن بمثل هذا التبذير، فإن هذا تبذير وإرهاق لهذه المعدات، تخليف لها بعمل من شأنه أن يسرع بفنائها، فإنها إذا تركت تعمل طول الوقت في وقت الصلاة وما بين الصلوات كان ذلك تكثيفا لاستهلاك الطاقة الكهربائية، وهو من إضاعة المال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والوزارة المعنية بهذا لا ترضى من هذا، لا تقر هذا التصرف ولا ترضى لهذا العمل، والمسؤولون عن إغلاق المساجد وتشغيلها مأمورون بعدم تشغيلها إلا في وقت الحاجة إلى ذلك. وهذا التصرف إنما هو تصرف من القائم على شؤون المسجد نفسه، والمتعين على المسؤول من إمام ومؤذن أن يهتم بهذا الأمر ويأمر من يتولى ذلك بإنهاء عمل هذه الأجهزة حالما تنتهي الحاجة إليها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب حرق الأوراق التي تحتوي على لفظ الجلالة أو شيء من القرآن قبل التخلص منها، وماذا عن الجرائد والصحف التي قد تحتوي على الكثير من ذلك؟ لا شك أنه ينبغي أن تتلف الأوراق التي فيها ذكر الله، وأو أحسن أنواع الإتلاف الإحراق، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما نقلوا القرآن الكريم من الأوراق والوحي العظام ما كان مكتوبا عليها وما كتب على بعض الرقاق الجلود، لما نقلوا المصحف الأوراق إلى المصحف قاموا وأحرقوا تلك الأوراق، لأن إحراقها لا يبقي لها أثرا، فهو أولى من كونها تمزق وتوضع في مكانها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على المرأة الوضوء لكل صلاة إذا كانت تحدث عندها بعض الإفرازات المهبلية الخفيفة بشكل دائم، وماذا إذا لم تخرج أو تظهر هذه الإفرازات إلى السطح أو تبلل الملابس الداخلية مع وجود الإفرازات داخل الفرج؟ هذه الإفرازات في الحقيقة إذا كانت لا تشعر بها المرأة ولا تحس بها فهي أشبه ما يكون برطوبة الجرح. في المسألة خلاف، هل كل ما يخرج من السبيلين مبطل للطهارة، أو أن ما كان يمكن تلافيه يبطل، أو أن المبطل إنما هو البول والغائط وما يتصل بهما؟ وفيما يتعلق بالمرأة فيه حرج كبير عليها إذا كانت ذات إفراز أو إفرازات، وإذا كلفت الوضوء عند كل خروج هذه الأفرازات أوشك أن لا يتحقق لها طهارة، فإن شاء الله لا حرج في ذلك ولا يجب عليه الوضوء لخروج كل شيء مما كان مستمرا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يحرم على المرأة لم شعرها لأعلى في أي وقت، وإذا كانت طبيعة شعرها من النوع القاسي الذي لا يمكن إسداله بأي حال فماذا تعمل؟ هي لا تؤمر بأن تسخر ما كان طبيعته الاستعلاء ينزل إلى أسفل، وإنما ينبغي أن تتجنب عقص الشعر في صلاتها إلى أعلى. إذا أرسلته في وقت الصلاة فما سوى ذلك لا حرج، إلا ما كان في شيء من التشبه. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع باهي محمود حجازي يقول: ما الحكم الشرعي لاستخدام دهانات ومواد خاصة بفرد وتنعيم الشعر إن كان ذلك ضروريا؟ إذا كانت هذه الدهانات طاهرة ليست بنجسة ولم تستخرج من شيء محرم نجس فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عين ميم عين سوداني الجنسية مقيم بالمملكة، يقول: في يوم من الأيام وأنا في صلاة الفجر في إحدى الركعات شعرت في قلبي وقلت زوجتي طالق في الصلاة وهي وسوسة، وأتممت الصلاة ومن شدة الجهل قلت وقع الطلاق، كتبت خطاب طلاق، وقبل أن أرسله بعد كتابته كلمت ابن عمي فقال لي زوجتك لا تطلق، فأمسكت الخطاب عندي وما سمعت زوجتي حتى الآن بالخبر، وأنا الآن في حيرة وما كنت أقصد الطلاق ولا في نيتي، ولكن نطقي وكتابتي كان جاهلا مني لأنه بسبب الوسوسة، هل وقع الطلاق وأنا ما كانت عندي نية وجاهل، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا كان قولك هذا بالقلب وليس باللسان فلا يؤثر على زوجتك ولا على صلاتك، وأما إذا كان هذا القول حصل وأنت تصلي قولا باللسان فقد بطلت تلك الصلاة فعليك أن تعيدها، وأما الزوجة فلا تطلق بهذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع رامي تهامي الحميدي من سوريا، يقول: ما حكم الأناشيد والمدائح النبوية لمن ينشدونها في بعض حفلات الأعراس وذلك بدلا من المزمار والغناء؟ إذا كانت هذه الأناشيد لا غلو فيها فلا حرج، إلا أن تعاهدها مما يدفع للغلو ويسهل على الناس الشركة، فاجتناب ذلك أولى. وإذا أنشد بعض القصائد المباحة كمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيناكم إلى غير ذلك فلا حرج فيها. الفرح الطرب في الأفراح، أفراح الأعراس، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الطرب الذي لا يشتمل على فحش ولا على دعاء لفواحش ولا تمجيد رذيلة ولا حث على جريمة، وإنما فيه ذكر العرس وما يتعلق بذلك فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت أقرأ القرآن عن ظهر قلب ومررت بآية سجدة وأنا على غير وضوء، فهل يجوز لي أن أسجد؟ يجوز لك ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، وتقول في السجود سبحان ربي الأعلى ثم تكرر ثم تقول اللهم إني لك سجدت وأمثال ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: من كان صائما وخرج من بين أسنانه دم بسيطا فهل يبطل صومه؟ دم بسيط، يقول هل يبطل صومه؟ خروج دم بسيط من لساء من اللثة أو الأنف وغير ذلك لا يؤثر، يبطل الصيام. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل؟ لا أتذكر مدى صحة هذا الحديث، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من تعلم الرمي ونسي فهي نعمة كفرها، وهذا ثابت، وقال: ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وهذا يؤدي هذا المعنى أو بعض هذا المعنى، لكن هذا اللفظ بنصه لا أعرف مدى صحة في هذه اللحظة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج ضمنها باعثها جملة من الأسئلة، في أولها يقول: ما حكم من دفن ميت ولم يصلوا عليه ولم يذكروا الصلاة عليه إلا بعد ساعات من الدفن، والآن له تقريبا سنتان، فماذا نفعل جزاكم الله خيرا؟ لا شك أنهم أخطأوا في هذا العمل إن كانوا ذاكرين، وإن كانوا دفنوه ظنا منهم أنه قد صلي عليه أو تولى دفنه من لم يكن حاضرا وفاته وتكفينه فظن أنه قد انتهى، فإن شاء الله لا حرج عليهم، ولا حرج إذا صلوا عليه ولو بعد هذه المدة، لأن الصلاة دعاء على الميت فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع صادق إصحامي من اليمن يقول: هل المرأة إذا أسقطت بعد شهرين من تبين الحمل ولم يتبين لها الجنين إلا عبارة عن قطعة لحم، هل حكمها حكم النفاس في الصلاة والصيام ونحوه؟ ما إذا كان الإسقاط عند تمام الشهرين أو بعد أيام قليلة من ذلك فهذا لا يعد دم نفاس ولا يعطى حكم دم النفاس، وإنما حكمه حكم دم الجرح. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من دفن ثم أخرجوه من قبره إلى مقبرة أخرى بعد حوالي 8 ساعات بدون أن يعلموا عن حكم إخراجه، فماذا يلزم عليهم الآن، وهل يحاسب في قبره الأول أم قبره الآخر؟ لا يثقل عليك هذا الأمر، فإن الذي يتولاه غيرك وغير المكلفين، فالأمر لله جل وعلا. يقول: إذا عطس أحد في الحمام هل يحمد الله سرا أم جهرا؟ أرجو أن يحمد الله جهرا، وإن كان على قضاء الحاجة ينتظر حتى يقضي من قضاء الحاجة ثم يحمد الله. أحسن الله إليكم. يقول: والدي توفي وقد مرض 7 سنوات ولم يصلي ولم يصم، كان لا يستطيع أن يمشي وإنما يحبو حبوا، أفيدونا ماذا يلزم علينا نحوه ونحن أبناء الثمانية جزاكم الله خيرا. الأمر مضى وقد توفي. الصلاة لا تسقط عن إنسان إذا كان يحبو أو يضطجع. الصلاة تجب على الإنسان على حسب قدرته. من قدر أن يصلي الفريضة واقفا لا تصح منه قاعدا، ومن قدر على أن يصليها قاعدا ولم يقدر على القيام لم يجوز له أن يصليها مضطجعا أو مستلقيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما ترك الصلاة مع القدرة على أدائها ولو على جنب فهذا منكر عظيم. ولكن ما دام مضى الأمر والتدارك قد تعذر فاجتهدوا بالدعاء وعسى الله أن يغفر له. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية أو مواجهتها إذا كانت كبيرة في السن تتجاوز 60 عاما؟ لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، وعليها أن تحتجب ولو كانت بهذه السن. وإذا أحب أن يسلم عليها يسلم عليها باللسان بإلقاء تحية الإسلام أو يصبحها بالخير أو يمسيها به. أحسن الله إليكم. يقول هل تصح صلاتي إذا صليتها في البيت صلاة المغرب والعشاء بسبب أن زوجتي تخاف من الليل؟ إذا كانت امرأتك تستوحش وتخشى وأنت تخشى عليها أن تصاب بعقلها فبقيت عندها هذه المدة بسبب هذا الخوف فإن الصلاة في هذه الحال صحيحة في البيت. وإذا أمكنك أن تطمئنها وتؤنسها وأنه لا خطر عليها وهي في البيت ولم تخشى عليها وجبت عليك الصلاة. الإنسان إذا خاف على نفسه أو على ماله أو على أهله خوفا محتملا جاز له أن يصلي في منزله. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول بعد صلاة المرء في بيته لا يقوم برفع السجادة، حيث يعتقد عندنا أن الملائكة تنتظر حتى ترفع السجادة، فإذا رفعت انصرفت. لا صحة لذلك، لا علاقة للملائكة بالسجادات. والناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون على التراب.